تسمين طش. أنا مطرح من الضيقه أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بناني، أجي لي شاتي صوت. بالخير يا انترنت. أيوه ألم ألم سيو، وش أخبارك؟ كويس. اسمع طال عمرك، أنا هالحين ضايق صدري، صاير انتقل خر مبرة. روح دكتور. ما ينفع دكتور يا ابن الحلال، يذكرون عندك أم غرب سوالف وشاي وتكفى. ودي وله أمر عليك، أدخل بحدا هشياه يعني نقضي وقت. تكرم عينك. وعينك وعينك يا عين أبوي هالوجه. حلال حط ابو حنشل. ما بي كويس، ما بي كويس هذا، ما بي. والله انك صاد. شوف اسمه ابو حنشل هذا في روسيا يعدم هالشبكه كلها. لكن شوف وش رايك باسم فريد؟ كويس. او لؤي؟ كويس. او مصيول؟ كويس. تدري حطه هاني، ولا اوصيك دور لك غرفه ما به من هالشنباي وهاشبه هذولا. أنا محتاج حنان، طفولتي كلها راحت شر وشرير. أنا مرة من الضيقة أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بثاني، أجي لي شاتي صوتي أو كتابي، وصير المبدع وفلتة زماني، أبي لي نكي جذاب ومميز، وغير اسمه ابو حنشل لهاني. انا مره من الضيقه اعاني، ادور من يسليني في واني، ادور شاتة بدخل به ودردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، ولقب نفسي بعاشق رومانسي، وادور بنتي واعطيها حناني، تجي تطلع شنب وصوتي شاحر وجوالي علشانه كلاني. أنا مره من الضيقه أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بثاني، أواصل ما أنا من ليلي واسهر، وما لبي مواعيد الأباني، ما أفطر ما تغدى ما تعشى على الشاشة ولا غير مكاني. أنا مره من الضيقه أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بثاني، تعب جسمي وصابيعي تلوت، تقل شايب على باب الضماني، وفاتورة تلفوني تبيرة تعدت فوقي 2008. أنا مره من الضيقه أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بثاني، يضيع الوقت كله في خسارة، خرابي طوحتي ما له معاني، ترى توبه أجي شات وأدردش، أبي شي ينتفع به في زماني. أنا مره من الضيقه أعاني، أدور من يسليني في واني، أدور شاتة بدخل به ودردش، أجي من شاتي وادخل لي بثاني.